بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا في سورة التوبة، سورة براءة، هذه السورة العظيمة التي تعلم المؤمنين كيف تكون أخلاقهم، وكيف تكون عباداتهم، وكيف تكون معاملاتهم، وكيف يكون جهادهم، وكيف يبتغون بكل أعمالهم ونواياهم وجه الله سبحانه. وتحذر المؤمنين من المنافقين ومن المشركين ومن أهل العلو والاستكبار. تعلم المؤمنين أن يوفوا بالعهود، وأن يقيموا على العقود، وأن لا يغدروا أبدا. وتحذرهم من أعدائهم، فإنهم على النقيض من ذلك، لا يوفون ولا يقومون بأمر أعطوه إلا أن يجدوا المسلمين أقوياء يقدرون أن يواجهوه، يقدرون أن يصدوهم، وإلا فإنهم لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، لا عهد ولا وعد ولا عقد، لا يهتمون لذلك، فإنهم لا دين يزعهم ولا مروءة تردعهم، لا شيء في قلوبهم يمنعهم من الشرك، يمنعهم من الغدر، يمنعهم من الخيانة. لكن المؤمنين قد علمهم هذا الدين العظيم أن يوفوا بالعهود حتى ولو مع الكفار، أن يقيموا على أمر الله سبحانه ولا ينكثوا ولا ينقضوا. هذا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يروي الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يزعم الإنسان أنه على دين، ثم إذا به يظهر عدم تدينه وعدم الإيمان في قلبه، حين يغدر وينكث ويتولى عن الحق معرضا. لا إيمان لمن لا أمانة له. حين يخون الإنسان فلا إيمان في قلب هذا الإنسان يردعه عن هذه الخيانة، لو وجد فيه هذا الإيمان ما خان أبدا. ولا دين لمن لا عهد له، لو كان في قلبه دين، لو كان في قلبه الخوف من الله والخوف من الجزاء لوفى بعهده. ولكن هذه علامات، علامات عدم الدين، عدم الإيمان، علامات الكفر والشرك والنفاق أربع. إذا كنا فيه كان منافقا خالصا، وإذا وجدت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، علامات النفاق. إذا حدث المنافق يكذب في حديثه، إذا وعد خان وغدر في هذا الوعد الذي قطعه على نفسه، إذا خاصم فجر، إذا ائتمن خان، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. يعاهد ويعطي العقود والعهود والأيمان والحلف، ثم إذا به يغدر في هذا ولا يوفي. إذا خاصم فجر، فجر في الخصوم، فجر مأخوذة من الانفجار، يقال انفجر الشيء، أخرج ما في مكنونه وانطلق بعيدا. كذلك هذا إذا خاصم فجر، بعد كل البعد عن الإيمان وعن الأمان وعن العهد وعن الدين، فانطلق يصرخ ويكذب ويدعي بغير الحق، لا يهتم، فلا دين في قلبه ولا أمانة عنده، لا شيء يردعه عن الوقوع في ذلك. احذر أن تكون فيك مثل هذه الخصال. هذه الخصال كانت في الكفار، كانت في المنافقين، ولذلك حذرنا ربنا سبحانه بأن نكون مستضعفين، أن يكون الإسلام مستضعفا. قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الأعداء يتربصون بالإسلام وبالمسلمين أن يتفرقوا، فأمرهم الله عز وجل أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. المؤمن أخو المؤمن، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يغدر معه. المؤمن يحافظ على الإسلام ويحافظ على المسلمين. المسلم يخاف من الله سبحانه لأنه يعلم أنه سيرجع إليه يوما من الأيام يسأله ربه سبحانه. أما الكافر فلا يؤمن ببعث ولا بمرجع إلى الله، ولا يريد إلا الدنيا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعلمنا ربنا الأخلاق الفاضلة مع جميع الخلق حتى مع الكفار. يقول سبحانه وإن أحد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. انظر وتأمل في هذا الكلام العظيم الجميل. إن أحد من المشركين جاء إلى المسلمين ولعله في نيته شيء، لعله لا يريد الإسلام على المسلمين ولكنه خاف منهم، فأظهر أنه يريد أن يتعلم هذا الدين وأن يعرف عنه شيئا، فإذا بالله سبحانه يأمر المسلمين وقد تمكنوا من هذا الكافر، يأمرهم أن يكفوا عنه وأن لا يؤذوه، بل ويعلموه هذا هو الدين. يقرؤون عليه الآيات ويعلمونه الأحكام ثم يردونه ردا جميلا إلى أهله إلى قومه إلى مأمنه. ما أعظم هذا، ما أجمل هذا، الإيمان والأمان والأمن. يعلم الله عز وجل المسلمين ألا يغدروا وألا يخونوا، تعلموا ذلك فنصرهم الله سبحانه. هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان بينه وبين ملك الروم عهد إلى فترة، ثم قبل انقضاء هذه الفترة بثلاثة شهور إذا بمعاوية رضي الله عنه يجهز جيشه ويقترب من بلد عدوه، يريد أن يبغتهم وأن يقاتلهم حين تنتهي المدة، وإذا بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويرفع صوته أمام الناس كلهم ويقول: وفاء لا عهد، وفاء لا عهد. يقول له: وما ذاك؟ يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا وأخذ علينا العهد ألا نغدر إذا كان بيننا وبين قوم عهد، فلا نحل عقدة ولا نشدها حتى تنقضي المدة. فأمر أبو سفيان أمر معاوية بن أبي سفيان جيشه أن يرجعوا. هكذا تنفيذ أمر الله سبحانه وأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لم يتعلل معاوية ولم يسكت هذا الرجل المسلم الفاضل، وإنما رفع صوته بالحق ليبين: لا تغدر، إنك إن قلت أستعد من الآن وأقترب من ديار الأعداء لعل المسلمين إذا اقتربوا يهدمون فيقعون في نقض العهد. لا، وإنما الوفاء بالعهد الذي أمرنا الله به هؤلاء المسلمون. أما الكفار فلا أمان لهم ولا عهد عندهم. أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد في يوم الحديبية، ثم إذا بهم بعد فترة وجيزة عاما ونصفا أو نحو ذلك يغدرون ويعينون حلفاءهم من بني بكر على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، فيصبحونهم يبيتونهم عند الفجر يقتلونهم. هذا غدر هؤلاء. حط الجنازة برا يا أخي، حط الجنازة برا في الشارع، حط الجنازة على الرصيف، ليه بتزعل؟ جنازة مش أولى من المسلمين بالصلاة في المسجد؟ ما جنازة تنتظر الناس. تعلموا أداب المساجد، إذا جاءت الجنازة وضعت في أي مكان، الميت مش هيصلي، بيصلي المصلون، يصلون أولى بالمسجد من الجنازة. علم الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين كيف يوفون بالعهود، كيف لا ينقضون ولا يغدرون، كيف يتعلمون الأخلاق. ليست الأخلاق بالتمثيل، أن يمثل الإنسان وأن يظهر الاحترام لغيره كذبا بلسانه كما كان المشركون يصنعون، إنما الأخلاق ما يوجد في قلب الإنسان فيفيض على جوارحه، يعمل بطاعة الله ابتغاء مرضات الله وخوفا من الله سبحانه. ما عرفنا من المسلمين أبدا في أخلاقهم أنهم يتمسحون وينافقون، لا، ولكن علمنا من أخلاقهم التواضع لله سبحانه، الطاعة لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، التنفيذ لما يقوله الله ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. إنه الخوف من الله الذي يمنعهم من الفحش والفواحش، يمنعهم من الحرام، يمنعهم من النفاق ومن الغدر. أما الكفار فيذكر الله سبحانه تبارك وتعالى عليهم عنهم أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون، أولئك هم الفاسقون، وأولئك هم المعتدون. لما أمر المؤمنين بتأمين من استأمنهم من الكفار حتى يسمع كلام الله، قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الذي لا يعلم يعلم ولو كان كافرا، يعلم الحق، الحق في كذا وفي كذا، افعل كذا ولا تفعل كذا، يأمرنا الله عز وجل في كتابه بكذا، ويترك له فرصة للتروي والتدبر، فإذا رجع إلى مأمنه لعله يسلم بعد ذلك ويحسن إسلامه. لا إكراه في الدين. انظروا إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، هذا ثمامة بن أثال رجل من المشركين يأسره المسلمون ويأتون به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا، وكان قومه قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أناسا، فلما أسروا هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوه المسجد، لعله وهو في المسجد وهو كافر ليس مسلما، يجعله في المسجد ليسمع كلام الله، لينظر إلى صلاة المسلمين كيف يصلون، كيف يخشعون، كيف يتعلمون من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. المسجد مدرسة يتعلم فيها المسلمون، يأتون للعلم. حتى الكافر أسره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في المسجد لعله يتعلم من المؤمنين الألفة، الرحمة، المودة، لعله يسمع كلام الله في الصلوات. سمع الرجل ولم يسلم، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة، ما عندك بعدما سمعت ومكست في المسجد يوما، ما عندك؟ قال: عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تطلب المال فاطلب منه ما شئت. هذا ثمامة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتني فمن حقك، لأن قتلنا منكم فلك أن تقتلني، وإن تعفو ستجد مني الشكر، وإن تطلب المال فأنا وقومي أغنياء موسرون، أطلب ما شئت من المال. ولم يسلم الرجل، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يوما آخر، وذهب إليه وسأله، فكان الرد كرد الأمس. ثم يوما ثالثا، والرد هو الرد: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تطلب المال فاطلب منه ما شئت. ماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما طلب شيئا، لم يطلب منه شيئا، ولم يجبره على الدخول في الدين، وإنما قال: فكوا ثمامة، أطلقوا صراحة، اتركوا. من عليه وتركه صلوات الله وسلامه عليه. انطلق ثمامة غير بعيد، فإذا به يغتسل، لأنه تعلم في هذه الأيام القليلة من المسلمين ذلك، ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم بقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. شكر نعمة الله سبحانه أن علمه الإسلام، تعلم، لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكره على الدين، وإنما أطلقه، فتفكر الرجل فعرف الحق، فدخل في دين رب العالمين. هذا الإنسان المؤمن التقي. انظر إلى الفرق بين هذا وبين الكفار حين يأسرون خبيبة هذا الصحابي الفاضل، ويأخذونه ويبيعونه لأهل مكة في وقت كفرهم ووقت شدتهم، ويأخذه أهل مكة وينظرون إلى خبيب يريدون قتله: قتلتم فلانا وفلانا في يوم بدر، سنقتلك أنت الآن بهؤلاء. أخذوه وأوثقوه وجعلوه في دار عندهم، وإذا بامرأة صاحب الدار تقول: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما رأيت خيرا منه، رأت منه كرامات، رأت منه آيات من الله عز وجل. كان خبيب رضي الله عنه وهو في هذا الأسر يقوم بأمر الله سبحانه، ما يترك فرائض الله سبحانه ولا ذكر الله سبحانه، وإذا بها في مرة تجد قطفا من عنب مدلا عليه في قالت وما في مكة يومئذ حبة من عنب ينزل على هذا الأسير وهو في أسره. رأوا ذلك وعرفوا، هل عرفوا أنه ولي لله سبحانه فتركوه؟ ما تركوه، وإنما قتلوه. هذا خبيب تقول درج ابن لي يوما من الأيام، وخبيب أسير في بيتها، درج ابنها زحف ابن صغير لها، فأتى إلى خبيب وكان خبيب في يده موس في يده، ودرج هذا الصبي إليه فأخذه وحمله على فخذه. قالت فرأيته ورأيت الموسى في يده فصرخت، فضحك قال أتخشين أن أقتله؟ والله ما كنت صانعا. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ما صنعه. أما كان مثله يقول أنا مقتول مقتول، أغدر وأفعل ولا أنفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصبي أكوي قلوبهم عليه وأقتله؟ ما صنع، وإنما أعطاه لأمه. قالت ما رأيت أسيرا مثل خبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. رأوا منه ذلك وأصروا على قتله، إنهم يعرفون الحق، إنهم كفار. أخذوا خبيبا وخرجوا به خارج الحرم كأنهم يخافون من حرمة الحرم، ولو خافوا الحرمة ما قتلوه رضي الله عنه. فلما خرجوا قال دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فكوا أسرى، قام فتوضأ وصلى ركعتين تخفف فيهما، خفف فيهما هو يعلم أنه مقتول. ما قال أطيل في الصلاة أخذ فرصة في الحياة، لا، ولكنه مستعجل إلى لقاء الله فتعجل في الركعتين. قال لولا أن تقول مخافة الموت لأطلت فيهما، حتى لا تقول إني خائف، ما كيف أخاف من الشهادة؟ لا يخاف. ثم رفع يديه ودعا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. قالت المرأة ما دار العام وأحد منهم تطرف عينه، ماتوا جميعهم الذين قتلوا خبيبة، انتقم الله عز وجل منهم، قتلوه فكان شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفى لم يغدر، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يمن على المسلمين في كل مكان بالأمن والإيمان والأمان والاعتصام بحبل الله جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أمر من جاء إلى بلاد الإسلام ليتعلم الدين، وقال ثم فأسمعه كلام الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك أبلغه مأمنة، ذلك بأن هؤلاء القوم لا يعلمون. قال لنا سبحانه كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف يكون المشركين عهد، والمعنى استحالة، المشركون لا عهد لهم، لا دين عندهم، لا أمان معهم، إلا وأنتم أقوياء. كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسول لا عهد لهم ولا ذمة؟ ولكن قوم منهم من بني بكر وفوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الاستقامة التي أمرنا الله عز وجل بها في كتاب. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. استقم، أمرك الله عز وجل بالاستقامة، استقم كما أمرت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالاستقامة، فقال فيما روى الطبري عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم، واستقيموا يستقم بكم، أدوا أركان الإسلام كما أمركم الله سبحانه، واستقيموا على طريق الله سبحانه. استقيموا، لا تروغوا، لا تبعدوا عن دين الله سبحانه، لا تتركوا طريق الله سبحانه، كونوا مستقيمين، استقيموا. إذا استقمتم على الطريق المكافأة من الله أن يستقيم بكم، أن يقيمكم ولا يعودكم، أن يدخلكم الجنة سريعة. يستقم بكم أيها المؤمنون، استقيموا على طريق الله سبحانه، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صوموا رمضان، حجوا واعتمروا، واستقيموا على الطاعة حتى يستقام بكم على طريق الله، وما التوفيق إلا من الله سبحانه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن اليقين ما تهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقرب إلينا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا مما سوى. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.